ولو شاء وهو الذي سخر البحر لي

فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون تجري من تحتها الأرض

والله أخرجكم ولله غيب السماوات والأرض وما ومن أصواتها يعرفون نعمة الله ثم ينكرون